سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن مآل أهل النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كيف الصوت الآن قبل أن نشرع؟ أنا عندي معيار الصوت ضعيف، ما أدري هل هو كذلك عندكم أم لا. طيب، إذا كنا قد شرعنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه الله، وأخذنا مقدمة الشيخ التي كان قدم بها لأعظم ركن من أركان الإسلام، ألا وهما الشهادتان. وقلنا قد انفرد بذلك بسائر كتب الفقه التي صنفت الفقه في الفقه، فغالبا ما يبتدئون كتبهم بكتاب الطهارة، إلى أن الشيخ قدم فصلا في الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم عقب ذلك بكتاب الطهارة. وقلنا إن عامة الفقهاء إنما يذكرون كتاب الطهارة، يقدمون بكتاب الطهارة على كتاب الصلاة، مع أن أعظم هو الصلاة، قلنا لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فشرط صحة الصلاة هو الطهارة، فقالوا تعين البدء بالشرط لصحة المشروط. وتكلمنا عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول فصل، ثم توقفنا عند أحكام المياه. قلنا إنما يقدم الفقهاء الكلام على باب المياه، لأن الماء هو أصل الطهارة، أصل الطهارة فيه. أما غير الماء كالصعيد الطيب، إنما هو من باب البدل لا من باب الأصل، فهم يقدمون الماء ثم يعقبون بعد ذلك بباب التيمم. واضح؟ إذا كتاب الطهارة لأنها شرط في صحة الصلاة، والأصل في الطهارة أن تكون بالماء، فقدموا باب أحكام المياه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. فكل ماء، شيخ الهيد لو تتكرم وتنزل لنا قسطا من المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل ما نزل من السماء، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبار، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن، وهو صحيح، وهو حديث صحيح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبار. قلنا الأحداث هي ما جاء به الشارع، الأخبار أمر معلوم عند الناس، معلوم بالشرع وقبل ورود الشرع، اللي هو النجاسة. فالنجاسة موجودة سواء بالإسلام أو قبل الإسلام، فالناس كانت تتنزه عن كثير من النجاسات، لكن الحدث هذا أمر وصف شرعي، بين الله لنا ونبيه صلى الله عليه وسلم أن هناك حدثا، أن هناك حدثا أصغر وهناك حدثا أكبر. الحدث الأكبر هو ما وقع بسبب الجنابة، والحدث الأصغر هو ما وقع بسبب أحد نواقض الوضوء. كون هناك حدث أصغر وحدث أكبر، هذا حكم شرعي، وصف شرعي، واضح. أما الأخبات اللي هي النجاسات، فهذا وصف شرعي وهو عقلي حسي، بمعنى قبل ورود الشرع كانت الناس تعرف النجاسات. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكل ماء نزل من السماء اللي هي مياه الأمطار، أو خرج من الأرض من مياه الآبار وغير ذلك والينابيع والأودية وغير ذلك، فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبار، بمعنى يرفع الحدث ويزيل الخبر. يقول الشيخ بعد ذلك: ولو تأمل، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. الكلام الآن إذا تغير الماء، الماء أحد أوصافه الثلاثة، إما الريح وإما اللون وإما الطعم، إما الريح وإما اللون وإما الطعم، واضح؟ هذه أوصاف ثلاثة إذا تغيرت بشيء طاهر، تأمل طاهر، يقول الشيخ: فهي كذلك ترفع من أحداث وأخباث. فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من أحداث وأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أصحاب السنن أو أهل السنن والحديث والصحيح. هذه المسألة تحتاج إلى قيد، تحتاج إلى قيد. نقول: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، نقول: هذا صحيح، ما هذا صحيح ما دام الاسم، ما دام الماء محافظا على اسم الماء المطلق، ما دام الماء المطلق الأصل فيه الماء العذب الزلال، الماء الشفاف، ماء الذي نراه نحن دائما ونشربه، هذا هو الماء، هذا هو الأصل الماء المطلق. هذا الماء قد يلامس شيئا، هذا الشيء قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. يقول الشيخ: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، قلنا: هذا صحيح ما دام الماء محافظا على اسم الماء المطلق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وميمونة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وميمونة من إناء واحد قصعة، من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. قالوا: ولا شك من تأثير العجين على لون الماء. العجين تصور قصعة جفنة كما نقول نحن، وفيه أثر عجين واسق فيها، والماء يحوم ويسبح ويتحرك في هذه القصعة، لا شك من أن هذا العجين سيترك أثرا على هذا الماء، تمام؟ لكن ما دام الماء يسمى ماء، ما دام بقي هذا الماء ولو تغير شيئا يسيرا، يبقى يطلق عليه اسم ماذا؟ اسم الماء. وكذلك استدلوا بهذه المسألة أن الماء إذا تغير بشيء طاهر يرفع الحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل رفع الجنابة هو ميمون بهذا الماء الذي تغير بشيء يسير من من من العجين، تمام؟ قالوا: وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب رضي الله عنها، قال: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. والسدر ورق من شجر، شجرة السدر فيها أوراق، هذا الورق يوضع في الماء، هذا الورق لا شك أنه إذا وضع في الماء يتغير لون الماء إلى يذهب إلى الخضرة، واضح؟ ولا شك، لا تقول لي هذا غسل غسل جنازة، لا، نقول غسل جنازة غسل تعبدي، كما أن غسل الجنابة غسل تعبدي، كما أن الوضوء غسل تعبدي، هذه كلها أحكام تعبدية، واضح؟ فسنها بماء وسدر، استدل به أهل العلم على أنه يجوز الغسل بالماء ورفع الحدث وغسل من الجنابة والاغتسال للجمعة والاغتسال للجنازة، غسل الجنازة بماء مطلق تغير بشيء يسير طاهر، لأن هذا السدر إذا وضع في الماء فإنه يغير لونه إلى الخضر، واضح؟ واضح؟ لكن يبقى أن هناك كما قلنا قيد: هذا ما لم يخرج عن إطلاقه، ما لم يخرج عن إطلاقه. فإن خرج، ما معنى الكلام هذا؟ فإن خرج هذا الماء عن إطلاقه وأصبح لا يطلق عليه اسم الماء إلا مقيدا، نحو ماء صابون، ماء ورد، ماء زعفران، بمعنى أنت إذا رأيت ماء مع سدر فيه شيء من السدر يذهب إلى الخضرة تقول هذا ماء، تمام؟ ماء فيه شيء من أثر العجين تقول ماء، ماء فيه شيء من أثر طين، تمام؟ في بركة كبيرة فيها ترك إذا وقع حجر يتغير الماء بتاع هذا الحجر فيذهب إلى اللون البني تسميه ماء. لكن تصور أن البركة خليط ماء عبارة عن طين تمام، أو مثلا عصير ماء فيه عصير تمام مثل مشروبات، هذا لا يسمى ماء، هذا لا يسمى ماء، إنما هو ماء تمام، هذا الماء مقيد، ماء عصير، ماء مشروبات، ماء كلوروكس نسميه نحن ماء جافيل مثلا، ماء ورد، ماء زعفران. إذا هذا ليس يطلق عليه اسم الماء المطلق، إنما يطلق عليه اسم الماء مقيدا بما غيره وغلب عليه. هذا الماء إذا وصل الماء إذا وصل تغير الماء إذا وصل تغير الماء إلى هذه الدرجة فهذا لا يصح رفع الحدث به، لا يصح رفع الحدث بمعنى لا يصح الوضوء به، لا يصح الاغتسال للجنابة منه به، لا يصح الاغتسال للجمعة به، لا يصح الاغتسال لغسل الجنازة به. إلى الآن واضح؟ طيب ممتاز. إذن هذا ماء تغير بطاهر بحيث سلبه اسم الماء المطلق تمام، هذا لا يصح رفع الحدث به. لكن هل يصح رفع الخبث به؟ هل يصح أن نزيح النجاسة بماء الورد؟ هل يصح أن نزيح النجاسة بماء صابون؟ هل يصح أن نزيح النجاسة بماء زعفران؟ هل يصح مثلا أن نزيح النجاسة بعصير؟ مثلا ليس لي عندها إلا عصير، هل يجوز لي أن أطهر النجاسة بهذا العصير؟ فهذا النوع لا يصح لرفع الحدث. وفي رفع الخبث به بهذا الماء الذي خلطه شيء طاهر حتى غلب عليه وبغيره من المائعات، مائعات كثيرة تمام، مثلا من المائعات التي ليس فيها ماء مثلا البنزين، المازوت اللي هو الديزل تمام، هل يصح أن أزيل النجاسة البنزين؟ هل يصح أن أزيل النجاسة المازوت؟ هل يصح أزيل النجاسة بأنواع المائعات؟ خلاف بين العلماء. القول الأول لا يصح إزالة الخبث إلا بالماء المطلق، الماء الصافي، واضح؟ وهو قول الجمهور، واختاره من اختاره الشوكاني رحمه الله، وذهب إليه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله على الجميع. قول الجمهور أنه لا يصح إزالة الخبث إلا بالماء المطلق، الماء الصافي أو الماء الذي خلطه شيء يسير، لكن البقية يطلق عليه اسم الماء المطلق، واضح؟ هذا قول اختاره الجمهور، وذهب إليه الشوكاني والألباني رحمه الله على الجميع. القول الثاني أنه يصح رفع الخبث بكل المائعات، بالماء الذي خلطه طاهر فغلب عليه أو بغيره من المائعات مما ذكرنا نماذج منه. هذا القول ذهب إليه الأحناف، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول معقول المعنى، يؤيده النظر، نظر. وجه ذلك إذا كنا نقول بأن الماء المطلق أو الماء الذي خالطه شيء طاهر ولم يغلب على الماء بقي محافظا على اسم الماء المطلق أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، كيف ببعض المائعات التي هي أشد في التطهير من الماء؟ هناك مائعات يغلب عليها الوصف ولا تسمى ماء مطلقا بل زال على اسم الماء، كما هو حال المطهرات، مثلا ماء جافيل، ماء كلوروكس، المياه هذه التي تعرفونها التي تستعمل للتنظيف، هذه في التطهير أشد تطهيرا من الماء العام، فكيف نقول لا يزيل الخبث إلا الماء المطلق؟ لذلك الصحيح ما ذهب إليه الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من أراد أن يستفيد أن يزداد في هذه المسألة، المسألة الأولى اللي هي قضية الماء المطلق يرفع الحدث ويرفع الحدث حتى ولو خارقه شيئا شاه بشرط أن لا يغلب عليه، فليرجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جزء 21 صفحة 25، كذلك جزء 21 صفحة 301، وكذلك يرجع إلى كتاب المغني لابن قدامة جزء أول صفحة 22. أما المسألة إزالة الخبث بالماء الذي تغير لونه وتغير بأحد المطهرات بحيث سلب عنه اسم الماء أو بغير المرائعات، فليرجع إلى مجموع الفتاوى جزء 21 صفحة 475، جزء 475. وتعرف أنه من عليكم مرة أرى في وقت يعني في آخر الدرس هذه المصادر ما عندي إشكال. تمام؟ إذن يقول الشيخ: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور مطهر من الأحداث والأحداث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر قلنا لقيت ما لم يسلبه اسم الماء المطلق، ما لم يكن هذا الطاهر قد غلب على الماء، وإلا في الحالة هذه لا يصح رفع الحدث بهذا النوع من المياه. وفي رفع الخبث به قولان أهل العلم: الصحيح أنه يجوز، بل من المائعات ما هو أشد تطهيرا للنجاسة من الماء المطلق. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه وإن كان فيها ضرر على الإنسان، إذا كان فيها ضرر لا شك لا يجوز الضرر، لكن في بعض المائعات يعني إذا غسلت أو إذا طهرت ثوبا أصابته نجاسة بماء ورد أو بماء زهر، أنا مسألة ليست مسألة يعني مثلا بعض الناس أنت ترى مثلا إذا أصيب الإنسان مثلا بشيء من الصبغة من الألوان هذه، تمام، يزيحها بماذا؟ يزيحها بالبنزين، صح ولا لا؟ فمع ذلك لا يتضرر، يغسل بعد ذلك. إذا كان هناك نجاسة ولم يجد إلا شيئا من ذلك بشرط أن لا يتضرر، فيتضرر فهذه مسألة أخرى. قال الشيخ: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، بل نقول قبل ذلك، بل إذا تضرر بالماء في إزالة النجاسة فإنه ينتقل إلى التراب، نفس الماء المطلق هذا الصافي إذا كان يتضرر به في استعماله في إزالة النجاسة، تمام، كأن يكون عنده جرح أو شيء من ذلك أو غير ذلك، فإنه ينتقل إلى التيمم أو ينتقل إلى من الاستجمار. واضح. فإن تغير أحد أوصافه، يقول الشيخ، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. إذن الماء المطلق في الأول تغير بشيء طاهر، الآن لا، تغير بشيء نجس، تغير بشيء نجس. يقول: فإن تغير أحد أوصافه هو الطعم أو اللون أو الريح، ليس هناك شيء رابع، واضح، إما طعمه وإما لونه تليق تراه، وأما الأمة تريحه، هذه ثلاث أوصاف التي تلد على الماء. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والدليل على هذه المسألة الإجماع المنعقد على ذلك، هناك إجماع على أن إجماع على العلم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه ماء نجس، تنجس، لا يصح استعماله ولا القرب منه. هذا الإجماع ورد حديث فيه زيادة ضعيفة. هذا الحديث خرج الدارقطني من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه. والحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. هذا رفض ابن ماجه والطبراني. قال الشوكاني رحمه الله: وفي إسنادهما في هذين الحديثين وفي إسنادهما من لا يحتج به، وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة. إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، اتفق أهل الحديث على أن هذه الزيادة ضعيفة لا تصح من جهة الإسناد. قال: اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها. قد وقع إجماع على مضمونها كما نقل ابن المنذر وابن المنقم في البدر المنير. واضح؟ ابن المنذر في كتابه الإجماع كتاب الصغير، وابن المنقم في كتابه البدر المنير كتاب البصمدة في تخريج أحاديث الرافعي الرافعي. تمام؟ واضح؟ فإذا الدليل على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغير ثمنه فإنه نجس لا يصح استعماله، إضافة إلى النظر والعقل، لكن العقل ليس حكما دائما في المسائل هذه الشرعية التعبدية، أن الإجماع انعقد على هذه المسألة ووردت به أحاديث فيها زيادة ضعيفة لا تدل على المعنى، لكن الحجة في ماذا؟ الحجة في إجماع لا في الزيادة الضعيفة. واضح؟ قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. ثم قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع الحنيف. يقول والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، تأمل، الأصل في جميع الأشياء، كل ما لدينا، كل ما هو حولنا، كل ما هو قريب منا، تمام، الأصل فيه ماذا؟ الطهارة والإباحة. قال الشيخ المسعلي في منظومة الطهارة الفقهية والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار، الأصل في كل الأشياء أنها طاهرة، والأصل في كل الأشياء أنه مباح، مباح استعماله، مباح أكله. لذلك يقول الله عز وجل قل لا أجد، قل يا محمد للناس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قل لا أجد، كل شيء مباح إلا هذه الأشياء. إذا الأصل الأشياء ماذا؟ الإباحة. الأصل الأشياء الطهارة. تأمل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ليس هناك شيء محرم، كله مباح إلا أن يكون ميتة أو دم مسبوحا أو لحم خنزير. إذا المحرمات هي الشيء المنصوص عليه ماذا؟ لقلتها، وإلا فالقياس أن كل شيء مباح. النجاسة فقط إذا سقط شيء غير النجاسة هي التي ذكرناها، تغير طعمه أو لونه أو روح بشيء طاهر. إذا وقعت مثلا صابونة في ماء في بلو ولا في قسط، تمام، هنا نقول لما بسينا مثلا وقعت، إذا وقعت ورفعها الإنسان خلاص انتهى، الماء باقي على ما هو عليه، ماء طهور جدا مثل ماء المطر وماء الأرض. لكن إذا وقعت هذه الصابونة مثلا لنفترض ولم تنتبه إليها المرأة، تمام، بعد فترة وجدت جاءت لتستعمل الماء فوجدت هذه الصابونة انحلت، شالت الصابونة بقي الماء صافيا معكرا بشيء من لون الصابون. هذا الماء الذي خالطته شيء طاهر، لكنه لم يسلب عنه مثلا لم يسلب عنه اسم الماء المطلق، بل بقي اسمه اسم الماء. لكن نفترض مثلا أن المرأة وضعت ماء نقي في غسالة، نفترض، أنا أريد أن أقرب لكم المسألة، لنفترض أن المرأة وضعت لتحتفظ بالماء كبرميل، ليس عندها مثلا، عندنا مثلا أيام كانت تنقطع المياه الجوالين والبراميل، مثلا وضعت الماء في غسالة تحتفظ بهذا الماء النقي لعد الزنا، فسقطت فيه صابونة فلم تنتبه وحركت الغسالة، مع تحريك الغسالة وتشغيل الغسالة تغير الماء كله وأصبح صابون، ماء صابون. هذا الماء الذي نقول أنه خالطه طاهر لكن سلبه وصف الماء المطلق، بخلاف لما تقع صابونة وتشيلها وننزعها من الماء فيبقى الماء أصله صافي معكر شيء يسلب، لكن اختلاط الطاهر بالماء بحيث يسلب عنه اسم الماء، تمام، هنا نقول لا يصح التطهر به. واضح؟ واضح الفرق تقريبا؟ عندنا ماء عذب زلال، واضح، عذب زلال صافي الذي نشربه، ماء وقع فيه شيء طاهر غير شيء يسير من لونه لكن بقي عليه، بقي إطلاق اسم الماء عليه. ماء وقع فيه شيء طاهر حتى غيره بالكلية، لكنه شيء طاهر. الماء الأول يجوز التوضؤ وتطهر به، الماء الثاني أيضا، الماء الثالث لا. واضح؟ طيب. إذا يقول الشيخ الأصل في أشياء الطهارة والإباحة، قلت لكم قال الشيخ ابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل الأصل الطهارة والإباحة، لو كانت المسألة عكسية، كل شيء محرم، كل شيء نجس، إلا ما حده الشرع ما تستطيع أن تمشي، ولا تستطيع أن تجلس، ولا تستطيع أن تأكل، ولا تستطيع أن تلبس، يقع الناس في حرج عظيم. واضح؟ إذا كان الأصل العكس، الأصل في كل شيء الطهارة، والأصل في كل شيء إباحة، إلا ما دل الدليل على أنه نجس، أو دل الدليل على أنه محرم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. واضح؟ ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها، الأصل ماذا؟ الأصل في الأشياء، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، صح ولا لا؟ الأصل ماذا؟ الأصل الطهارة. ممتاز. فشك مسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها، يشك يقول أن هذا الماء بال فيه ابن أخي مثلا، أو الثوب يقول هذا الثوب احتمال أنه قطر عليه ابن أخي أو ابن بنت أختي أو غير ذلك، أو هذه البقعة واحتمال أنه تبول ابن أخي ولا ابن أختي في هذه البقعة من البيت فتكون نجسة، فلا أستطيع أن أصلي. شك، نقول ماذا؟ الأصل أنها طاهرة، لأن أصلها طاهر، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. واضح؟ إذن اليقين أنها طاهرة، تنجسها وارد يعني حال، الأصل أنها طاهرة، النجاسة واردة. إذا نقول إذا شك مسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، تمام؟ أو تيقن الطهارة. أما الآن الكلام كان على النجاسة الحسية، الآن على التعبدية هي رفع الحدث، في الأول رفع الحدث والآن رفع الحدث. يقول أو تيقن الطهارة بمعنى توضأ في البيت، توضأ وهو ذاهب إلى المسجد، فهو متيقن الطهارة، وشك في الحدث، يقول احتمال أنه انتقض وضوئي، أظن أنه انتقض وضوئي، نقول فهو قال الشيخ فهو إيش؟ فهو طاهر. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة. وصف الصلاة كثيرا ما يأتي الشيطان ويحاول أن يوسوس لبني آدم بحيث يشككه في طهارته، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. هو توضأ ولا لم يتوضأ؟ لا شك أنه توضأ. هو على طهارة أو ليس على طهارة؟ هو على طهارة، تمام؟ إذن انتقاض الطهارة، انتقاض الوضوء أصل أو دخيل أو وارد. الآن انتقاض الوضوء أصل أو دخيل وأجنبي على الطهارة اللي هي يقين، أنا أسأل، أحسنت، وارد، دخيل. إذن الحدث الآن أجنبي بالنسبة للطهارة، لأنه هو على يقين أنه توضأ، فيشك هل أحدث أو لم يحدث، الطهارة يقين، تمام؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. لماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على سماع الصوت أو الرائحة؟ لماذا يا أحبة؟ ممتاز. جميل. جميل، لأن سماع الصوت يقين، وجود الرائحة يقين، لأن سماع الصوت مدرك بماذا؟ مدرك بحس السمع، حس عندنا الحواس الخمس، حس السمع. الرائحة تدرك بحس الشم، بحاسة الشم، صح ولا لا؟ الصوت يدرك بحاسة السمع، والرائحة تدرك بحاسة الشم، والحواس من اليقينيات. الحواس من اليقينيات. أنا إذا قلت لشخص مثلا سمعت صوتا، لا يصح له أن يقول لي ما الدليل على أنك سمعت صوت. أنا سمعت صوت، لا، هناك أنا أستدل بسماع الصوت، أنا أقول له أن هناك شيء، سمعت صوتا أستدل بسماع الصوت على حدوث شيء، لا أستدل على أني سمعت الصوت، لأن أقوى دليل هو الحس، فالحس يستدل به لا يستدل عليه. واضح؟ كذلك شم الرائحة، أنا أشم رائحة الدخان أستدل على وجود نار، لا أستدل على أني شممت رائحة الدخان، لأن شم الدخان حس، والحس يقين، واليقين يستدل به لا يستدل عليه. واضح؟ لذلك لما كان الرجل توضأ يقينا، يقينا توضأ، رفع الحدث يقينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا ينصرف إلا بيقين. وهذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الحديث هو الأصل، هو الدليل على القاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. واضح؟ عندنا فوائد فقهية ألف فيها العلماء، من بينها منظومة الشيخ ابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى، التي كنا شرحناها في الدورة العلمية السابقة في هذا الصيف. من بين القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، من أعظم الأدلة وأجل الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لنعكس القضية، لنعكس القضية، أنا أريدكم أن تفهمون أيها الإخوة، أنا بإذن الله هنا نريد الفهم، لا يهمنا الحفظ ولا يهمنا كثرة المعلومات، أريد أن تفقه وتفهم وتقيس النظير على نظيره. واضح؟ نعكس القضية، إنسان محدث لكنه يشك هل توضأ أو لم يتوضأ، يشك يقول والله احتمال أنني توضأت، لعلي توضأت بعد العصر، لعلي توضأت بعد الظهر، هنا هل نقول الأصل فيه أنه متوضأ أو الأصل فيه أنه محدث؟ جميل، الأصل أنه محدث. إذن اليقين هنا في هذه القضية أنه إيش؟ اليقين أنه محدث، صح ولا لا؟ والطهارة هي الشك، هي الدخيل، هي الوارد، فقولوا له اليقين لا يزول بالشك، يقين الحدث لا يزول بالشك الوضوء أنك توضأت، إذن أنت محدث فلا بد أن تتوضأ. لماذا؟ لأن اليقين هو الحدث لا يزول بالشك هو الطهارة، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فاذهب وتوضأ. واضح؟ اتضحت المسألة؟ جميل. نأتي مسألة أخرى حتى نقيس النظائر بنظائرها، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه يا إخوان. لذلك دراسة حقيقة، أنا أريد أن أنبه، دراسة فقه مذهب من المذاهب، حتى لو أنك لست مقتنعا يعني بمعنى لا تميل، هذا الذي يكسبك الفقه، الملكة الفقهية، تدرج المعلومات، تدرج المسائل، تمام، ربط هذا بهذا، هو الذي يكسبك ملكة فقهية، هي ملكة الفهم. واضح؟ نعكس المسألة أو نضرب مثال آخر، إنسان متزوج فشك أنه طلق مرأته في يوم من الأيام، شك هل نوقع الطلاق أو لا نوقعه؟ أحسنتم لا يقع. ليش؟ لأن اليقين هو بقاء النكاح، اليقين أنه متزوج، الأصل أن النكاح ساري، تمام؟ والطلاق وارد دخيل مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، صح ولا لا؟ أحسنتم، اليقين لا يزول بالشك. نعكس القضية، تمام؟ نعكس القضية، لا تضحكون. بس فلان امرأة امرأة يقول، حتى لو كان صادقا، يقول أظن هذه أنني عقدت عليها، أظن أنني عقدت عليها، يغلب على ظني أني عقدت عليها. هل نقول الأصل أنها زوجته، أو الأصل أنها ليست بزوجة له؟ ليست زوجته، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن اليقين في هذه المسألة إيش؟ اليقين أنه ليس لم يتزوجها، كونه تزوجها وعقد عليها هذا ظن، صح ولا لا؟ فنحن نقول اليقين لا يزول به الشك. جميل أو ممتاز. ممكن أهم شيء نريد أن نقرب المسافة. طيب، أو مثل من طلق امرأته وشك في رجعتها، واضح شك في رجعتها، فالأصل أنه هو على يقين أنه طلق، تمام، يقين أنه طلق، فالشك هل راجعها أم راجعها وخرجت عدتها، نقول لا، اليقين أنه وقع الطلاق وأنت تشك هل راجعتها قبل خروج قبل انتهاء العدة أو لم تراجعها، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك، إذا هي خرجت من عدتها، فإذا أردت أن ترجع إليها، إذا كانت رجعية طبعا، إذا لم يطلق ثلاثا نقول ترجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، هي تحسب الطلقة تحسب، هو طلق، لكن هل إذا راجعها في وقت العدة يرجع بغير عقد ولا مهر، لأن رجعية زوجته، واضح زوجته، لذلك تبقى في البيت لها السكنة ولها النفقة وتتزين له، كل ذلك أراد الشارع أن تتعرض له بحيث يرجع عن طلاقه حتى لا ينفصل، لا ينقطع النكاح، لكن إذا خرجت العدة انتهى، فلا يحق له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. الرجعة التي شك فيها لا تحسب، كيف لا تحسب بالرجعة؟ تحسب الطلقة، الرجعة تحسب، لا تحسب، ما لها علاقة، الطلقة هي التي تحسب، هو طلق يقينا، فهي تحسب واحدة أو الثانية، سواء كانت واحدة أو الثانية، لكن من فائدة الرجعة نقول هل رجع في العدة حتى لا نلزمه بمهر وعقد جديد، تمام، أم رجع بعد أم لم يراجع في العدة وخرجت من عدتها، فلا بد من مهر جديد وعقد جديد، واضح؟ ما في يعني ليس هناك رجعة تحسب أو لا تحسب. طيب، إذا فهمت قضية اليقين لا يزول بالشك، واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ما انتهينا بقضية المياه، وأجمل ما في هذا الكتاب أنه كتاب مختصر، عقد بعد ذلك بابا لأحكام الآنية، باب أحكام الآنية. إنما ذكرت الآنية، الأواني هي جمع آنية، جمعها على أواني، تمام، واضح. لماذا ذكرت أحكام الأواني بعد أحكام المياه؟ لأن الماء لما كان سيالا كان لابد له من أوعية وأواني تحمله، ولما كان لهذه الأواني أحكام شرعية، منها ما يجوز استعماله ومنها ما لا يجوز استعماله، ناسب ذكر أحكام الأواني بعد أحكام المياه. قال المصنف رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. هذا يرجع إلى قاعدة ذكرها قبل قليل، الأصل في الأشياء الطهارة الإباحة. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، لو أن أحدا بدأ صلاة ثم شك في طهارته قبل الصلاة ولم يترجح عنده احتمال شك في ماذا؟ شك هل أحدث أو شك أنه هل توضأ؟ نرجع إلى نفس المسألة، إذا شك هل أحدث فالأصل أنه طاهر، اليقين لا يزق بجبشة، لكن هل شك أنه توضأ؟ نعم، يخرج من الصلاة ويذهب يتوضأ ويرجع. واضح؟ طيب، قال وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيهما شيء منهما، آنية الذهب خالصة، آنية فضة خالصة، تمام؟ أو آنية أخرى من خشب أو من حديد أو من نحاس فيها شيء منهما أو ما فيه شيء منهما. قال الشيخ إلا اليسير من الفضة للحاجة، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، يقصد الكفار، ولكم في الآخرة، متفق عليه. لقول صلى الله عليه وسلم تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. أما قوله جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، استثناء اليسير هذا لحديث أنس بن مالك في الصحيح، في صحيح البخاري، قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، القدح اللي هو كان يشرب فيه ويتوضأ فيه، قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعبي، الشعبي اللي هو الشق، سلسلة من فضة، بما أن اتخذ شيئا من فضة من سلسلة من فضة فلحم به فأذابها، فلحم به ذلك الشق، اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، خرج البخاري. والشعب في اللغة العرب كما في القاموس، كما في القاموس المحيط، قال الشعب الصدع والشق كذلك التفريق، ويقال الشعب الإصلاح والفساد والتفرق والقبيلة العظيمة. إذن الشعب يطلق على كل هذه المعاني، على الشق والإصلاح والفساد والشعب والقبيلة العظيمة على غير ذلك. واضح؟ إذن عندنا لما قال وجميع الأواني مباحة، قلنا على الأصل أن الأصل أشياء إباحة، لماذا استثنينا الذهب والفضة؟ استثنين الذهب والفضة خروجا من الأصل بدليل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. لماذا استثنينا من حرمة الذهب والفضة الشيء اليسير من الفضة لحديث آخر، حديث أنس بن مالك الصحيح، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب أي مكان الشق والصدع سلسلة من فضة. واضح؟ إذن كل الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، هل يقاس عليها؟ خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أنه لا يقاس عليها بعض باقي الأواني ولو كانت ثمينة، ولو كانت أثمن منها. قال النووي رحمه الله تعالى الإجماع منعقد على تحريمها، الذهب والفضة الإجماع منعقد على تحريمها، هي محرم، محرم. لذلك بعض الناس مثلا في بعض قديما كنا نجدها، مثلا تجد ناس مثلا عنده إيش، عنده فنجان صغير من فضة، ولا عنده ملعقة من فضة، واضح، ولا عنده صحن صغير من فضة إلى غير ذلك، هذه لا يجوز أبدا. قال النووي الإجماع منعقد على تحريمها، واختلفوا في العلة لماذا حرمت. قيل للخيلاء، قيل حرمت للخيلاء لأن استعمال الذهب والفضة مدعاة إلى الكبر والاستعلاء على الخلق، وقيل لكونها ذهبا وفضة، كل شيء محرم حتى المغلي بالذهب، تمام، كلها محرمة لا يجوز استعمالها، نعم لا يجوز، حتى التي فيها شيء ورسومات من ذهب لا يجوز استعمالها إلا للحاجة وللحاجة، واستثنى أهل العلم فقط الفضة، أو كما يأتينا كما سيأتي في بعض في في في, في كتاب الجنايات وغيره، إنسان اتخذ مثلا أنفا من ذهب، ذلك الذي تعفن أنفه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، كذلك وضع السن أجازه العلماء هو السن من الذهب أو الفضة، واضح. لكن الأواني أبدا لا يصح أن تستعمل تكون من ذهب فضة ولا مطلية بهما، يقولون المطلي سواء كان مطليا أو مضببا أو غير ذلك، أنواع كثيرة، يعني سواء كانت الحجم أو السلك المطلي كبيرا أو حتى مجرد غمس كما يقولون كما نقول عندنا مثل مسلل واضح لا يجوز سواء كان في هذا أو هذا مما كان من القانية. يقول النووي تأملوا الإجماع محرم بالإجماع الحكم تحلل لكن ما العلم لا اختلفوا العلم مثلا احتجنا العلم إذا أردنا أن نقيس عليها تمام إذا أردنا أن نقيس على الذهب والفضة باقي الأواني هنا نحتاج إلى معرفة العلة لكن نفس الذهب والفضة لا يجوز استعمال الأواني منهما قيل أنها للخيانة بمعنى من استعمالها يشعر بالكبر والبطر والأشر وإلى غير ذلك وقيل لكونهما ذهب وفضة ما معنى كونهما ذهب وفضة معناه أن في ذلك الزمان تمام من هذا المعنى ذلك الزمان في ذلك الزمان كانت هي النقد واضح هي الدراهم الدرهم من الفضة والدنانير من الذهب فحرمها لأنها كانت لأنها لكونها ذهب وفضة بمعنى اتخاذ الأواني من الذهب والفضة سببا لنقص السيولة نقص النقد في البلد فيضر بالتجارة وبالاقتصاد الاقتصاد العام للبلد واضح وقيل للخيانة لكن الشاهد أنه لا يجوز استعمال هذه سواء كانت كما قلنا أصلا أو مقلية أو مضببة أو رسوم سواء كانت رسومات من الداخل أو الخارج فبدا لا يجوز استعمال هذه الأواني لأنها محرمة إلا للحاجة وكونها رسومات من الخارج أو من الداخل هذه ليست حاجة يعني لا يحتاج يعني ليس معنى حاجة شيء انكسر شق في شيء سن ليس محتاجا يعني هذه ليست حاجة هذه من إن صح التعبير يقولون من الرفاهية الزائدة من الممنوعة شرعا أصلا واضح الناس تموت جوعا وإنسان يرسم أو يعني يضع رسومات بالذهب ليس بصح واضح إذن كل آنية الأواني مباحة إلا آنية الذهب الفضة وفيه مشيء يسير منهما إلا يسير من الفضة ثم قال معنى المنتقع إذا استعملت لزينة البيت هذه مسألة أخرى لم تستعمل لا تسر استعمال بمعنى استعمال الإنسان لها تمام ممكن الإنسان أن يضع سيفا أن يضع قلادة أن يضع هذا ذكر عن ما شاء الله تبارك الله يعني يملك الذهب والفضة بهذه الدرجة فيضع لكن الأصل كما قلنا أن المراد بالحكم هو استعمال إنسان لها أن يشرب فيها يأكل فيها إلى غير ذلك نعم يعني بعض الناس قد يتخذها زينة وهو المراد به التكليس واضح وهل تكون الطهارة هذه مسألة أخرى هذه تأتي إلى هل تأتي مسألة خلافية بين أهل العلم لكن الصحيح أن الطهارة صحيح لي كما نقول يسمونها يذكرون لها مثالا بالصلاة في الدار المصوبة تمام الصلاة في الدار المصوبة كثير من العلم يرى أن من صلى في دار مصوبة مثلا سرق بيتا أو اغتصب بيتا من شخص أو اغتصب قطعة أرض ثم يصلي في تلك الأرض ويصلي في تلك البيت فكثير من أهل العلم يذهبون إلى أن صلاته باطلة وعليه كذلك لو اغتسل مثلا توضأ من آلية الفضة الذهب يقولون وضوءه ليس بصحيح لكن كثير من المحققين يذهب إلى أن الجهة منفكة النهي عن الاغتصاب لا علاقة له بالصلاة فمن أدى الصلاة بشروطها فصلاته صحيحة لا إثم الاغتصاب كذلك من توضأ من آية الذهب والفضة فوضوءه صحيح لكن يأتم عن استعماله واضح هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لانفكاك الجهة واضح معنى جهتان مختلفتان ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يا أدري الآن سنفتح باب جديد هل تريدون أن نقف عند هذا الباب اللي هو باب استنجاء وأداب قضاء الحاجة لننتقل إلى الألبيرية أو نشرع فيه لكم ذلك تريدون أن نقف فيه وقفنا عنده الآن باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة تريدون أن نقف باقي ثلاث دقائق أنا في نظر أن نقف عند هذا الباب أخذنا باب أحكام المياه الآن باب أحكام الآنية ونقف عنده لنشرع بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في الألبيرية، نؤخر هذا الدرس إلى نقف نؤخر الدرس إلى وللمعلومية الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى لن يكون هناك درس بالنسبة لي أنا، لأني سأكون مسافرا خارج البلاد، يعني نؤجله إلى الأسبوع الذي يليه بحول الله وقوته. إذا نقف عند باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، ننتقل إلى كلام الألبيري رحمه الله الممتع إبراهيم بن مسعود أبي إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية التي ينصح فيها ولده وينصح فيها لنفسه وينصح لنا جزاه الله خيرا، في ينصح المسلمين عموما وطلبة العلوم الشرعية خصوصا بالاعتناء بطلب العلم وتحصيله والتزود منه قدر المستطاع، فإنه خير ما انفقت فيه الأوقات وبذلت فيه الساعات، وهو الكنز الذي لا يفنى والمجد الذي لا يبلى. يقول رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعدما حث على المواظبة فيه والجد فيه وقال وإن أعطيت فيه قول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، يعني ليس العبرة بأن يتعلم الإنسان وليس العبرة بأن يستكثر من المعلومات فإنه بذلك يستكثر من حجج الله عليه، لكن العبرة بأن يعمل بهذا العلم. ثم قلنا أن الله عز وجل نص في كتابه فقال فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ورحمة ربه هل يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بعدما ذكر أمورا كلها من باب العمل للبحث القنوت والقيام والصلاة والذكر قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الشيخ رحمه الله فرأس الله فرأس العلم تقوى الله حقا، رأس العلم أساس العلم لب العلم مغزى العلم، وأن يحصل العبد تقوى الله كما قال تعالى في كثير من الآيات لعلكم تتقون، وليس بأن يقال لقد رأست، ليس بأن يقال عنك الناس إنك صرت شيخا وعالما وطالب علم وانشار لك بالبلد وأنت عند الله لا تسوى جناح بعوضا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال وأفضل ثوبك الإحسان، لكن بدأ يعاتب ابنه يقول أفضل ثوبك أفضل ثوب تلبسه الإحسان، أن تحسن إلى نفسك بأن تتحمل العلم هذا وتبرزه وتظهر آثاره عليك وتحسن إلى الناس. أفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبسته، أسأت إلى نفسك وأسأت إلى هذا العلم بأنك لم تمتثل ما فيه من أوامر ولم تنتهي عما فيه من زواجر. قال أفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبسته، إذا ما لم يفيدك العلم خيرا، إذا ما هو إذا لم يفيدك لكن ما زائدة للبيت وكذلك للتفخيم. وقال إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلته، إذا هذا العلم لم تنتفع به فيا ليتك بقيت من في زمرة الجهال الذين قد يعذرون بجهلهم. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلته، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذا كنت بفهمك وبطلبك للعلم جئت بمسائل وبأفهام تخالف فيها من مضى، تخالف سلف الأمة، تخالف إجماعات الأمة، وأتيت بخزعبلات وخرافات وبدع ومنكرات، فيا ليتك لم تفهم شيئا ولا ليتك بقيت على جهلك وتعلم شيئا. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ثم رجع يثني على العلم ويذم الجهل، تقول ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. الجهل لن تستفيد منه إلا العجز، الثمار التي تستفيدها من الجهل هي العجز والخمول، وتصغر في العيون يحتقرك الناس ولا ينظرون إليك بشيء ولو كبرت في السن. يقول ستجني من ثمار العجز جهلا، عجزك وعدم مثابرتك وعدم سعيك لتحصيل العلم، ماذا الذي ستجني منه؟ ستجني منه فقط الجهل. جهل، ويا ريت بعض الناس يكتفي بالجهل البسيط، إنما يضيف إليه الجهل المركب، لا يعلم ولا يدري ولا يعلم أنه لا يعلم. واضح؟ قال ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت. تكبر لكن الناس تنظر إليك بعين ازدراء، أو بأقل شيء لا تلقي لك اعتبارا لأنك لست بشيء في دنيا الناس. ستجني من ثمار العز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باقٍ. إذا كنت جاهل ليس لك في ميدان العلم، في ميدان العلم نصيب، لا أحد يدري عنك ولا أحد يبحث عنك، فتكون أنت مجهول العين مجهول الحال، ولو كنت موجودا تتنفس في هذه الدنيا. لست بشيء، من الذي يذكرك ومن الذي يدري عنك؟ لا أحد يدري عنك لأنك أنت جاهل، فتكون مجهولا مجهول العين مجهول الحال، ولو كنت موجودا في هذه الحياة. قال وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. إذا حصلت العلم واستمرت به وأفدت منه وبلغته ستكون موجودا بين الناس، ولو فقدت فيه بين أهل القبور، ولو كنت من أهل البرزخ. تقول وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين. وتذكر يعني ستذكر قولتي، هذه المقولة التي ذكرتها لك ستذكرها بعد حين بعد مدة. وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، إذا عملت بنصيحة هذه وبوصية لك هذه ستتذكر كلامي هذا يوما ما. وإن أهملتها ونبذت نصحا، طرحت النصح والنبذ، النبذ هو الطرح بقوة، فنبذوه وراءهم ظهريا، عدم الالتفات إليه. قال وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعته، ملت إلى دنيا، إلى مال جمعته وسعيت في تحصيله وأمضيت فيه كل وقتك وأشغلت به كل همتك، فسوف تعض من ندم عليها، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا شغلت نفسك بما جمعته من مال أو دنيا أو من تسعى في ليلة الدنيا من مزخارفها وتحصيلها، وأفنيت عمرك في ذلك كله، سوف تعض، ستعض أصابع الندم، لكن لن ينفعك الندم في حينها ولا تساعة من دم. فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء، إذا أبصرت زملائك وأقرانك ممن شاركوك فترة السن وزهرة العمر وقد سعوا في تحصيل العلم وطلبه، رأيتهم قد سموا وعلوا في هذه الدنيا مراتب ودرجات، فإنك ستندم وتتحسر، لكن لن ينفعك الندم أن العمر لن يرجع. كما قال القائل عجوز تمنت أن تكون صبية، وقد نشف الجانبان وحدودب الظهر، وقد ذهبت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ أبدا، العمر لا أحد يرد إليك. هذه مأساة، مأساة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في ضياع أعمال الناس، وفي كل من تسبب في تجهيل الناس، وفي كل من تسبب في شقاء الناس، وفي كل من تسبب في جعل الناس لا تهمهم إلا بطونهم. الناس سنن الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل. الله خلقنا بحاجة إلى رزق، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، نحتاج إلى أن نسعى في هذه الدنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك. لكن هناك من تسبب من المجرمين والطواغيت والمستبدين في فقر الناس من باب سياسة التجويع. لماذا يجوعون الناس؟ لأن من جاع فقد عقله، الذي يجوع يفقد عقله، الذي يجوع لا يبصر إلا أمام خشمه، الذي يجوع يفكر فيما يسد بطنه ويسد بطن أولاده وأهله ومن خلفه. فيجعلون الناس بسياستهم هذه، يجعلون الناس تسعى وراء ليس ورع تكسب بالغنى، ورع لقمة العيش. فإذا كانت لقمة العيش غير متيسرة، غير متوفرة للناس، فأنى لهم أن يفكروا في طلبها، أنى لهم أن يفكروا في تحصيل العلم والتزود منه، إلا من أراد الله به خيرا وجعله يتوفر يتفوق على نفسه. لكن عموم الناس لا تستطيع أن تطالب عموم الناس بذلك. لذلك يجب شرعا على ولي أمر المسلم الذي يحكم بالشريعة أن يوفر المقدار المجزئ من طعام الناس من بيت مال المسلمين. لا يصح أن يكون هناك فقير لا يجد ما يأكل. واضح؟ فذهاب الأعمار مأساة. لا يعلم قدرها إلا من عاين من عاين وأدرك ما ترتب على هذه المآسي، ما ترتب على المآسي. سنت كان عمر يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نقرن بين الكفر والفقر، فيقول اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، كما في التعوذ من الأربع. وكان إذا آوى إلى فراشه يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، بئس المصاحب والمضاجع الذي يرافقني في نومي وفي فراشي الجوع. ليش؟ لأن الجوع يترتب عليه مآسي. الناس باعت أولادها، باعت أعضاءها، باعت أعراضها، باعت دينها من أجل الجوع والفقر. وبعض الناس إذا قلنا هذا الكلام يقول هذا تكلم في السياسة، قاتلك الله من جاهل أحمق. نتبدأ بسبب الفقر الناس ارتدت عن دين الله، تركت الدين، فنصرت أو تهودت أو تعلمنت من أجل لقمة العيش. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك يقول إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها، انتبه تذكر احرص فراجعها ودع عنك الهوينة، اترك التباطؤ، اترك التكاسل، اترك التغافل، فراجعها ودع عنك الهوينة، فما بالبطء تدرك ما طلبت. أبدا لن تدرك المآلات، لن تدرك السمو، ولم تدرك الرفعة بالتغافل والتباطؤ والتكاسل. فراجعها ودع عنك الهوينة، فما بالبطء تدرك ما طلبت. ولا تختل بمالك وانهى عنه، لا تترفع، لا تبتخر، ولا تستعلي بالمال الذي اكتسبته، وانهى عنه، تنهى عنه بما ينفعك في دينك ودنياك. فليس المال إلا ما علمت، ليس المال إلا ما علمت، ما تعلمت من هذا هو المال الحقيقي. هذا ما ينفعك من المال، ما ينفع لا شك. نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسد به جوعا أو تقضي به دينا أو تكسي به عاريا أو تدفئ به من أصيب بالبرد من شدة البرد كما هو حال إخواننا في الشام. المال نعمة عظيمة لا شك، لكن لا تجعله هدفك فتقضي فيه لحبك. بعض الناس المشكلة وهذه مأساة نراها بأم أعيننا، هو الآن شغل كل مال، شغل كل تجارة وكسب، والله يبارك له ونسأل الله عز وجل أن يوسع له في رزقه، لكن يريد أن يحشر أنفه. بمعنى يريد أنه مثلا سيكسب رزق ويسعى ويتاجر وينفع الله به الأمة والمسلمين والفقراء والمساكين ويطلب بالعلم، لا في إشكال أبدا، ممتاز جدا، نعم المنهج ونعم التوفيق من الله، هذا هو الموفق. لكن بعضهم هو طالب مال وطالب دنيا ويحصر نفسه في زمرة الغنامة. لماذا؟ لأنه يعني غايته أنه مثلا صلى بالناس. هل كونك تصلي بالناس تصبح عالم؟ خطب خطبة جمعة، هل كونك تخطب خطبة جمعة تصبح عالم؟ يعني من مشكلة، هذه مأساة، وهذا نراه بأم عيننا. اجمع المال، وبارك الله لك، ونسأل الله عز وجل يوسع لك من فضله، لكن تريد العلم كذلك اطلب العلم بطريقه الصحيح. اجلس في مجالس الذكر، اجلس في مجالس العلم، احرص على التحصيل، لكن ان تصبح عالما من غير تحصيل علم هذه مأساة، هذه مأساة حقيقه. ولا نراها، والله المستعان. يقول: ولا تختل بمالك وانهى عنه، فليس المال الا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن. المال كن اكسب ما كسبت من اموال الدنيا، اذا كنت جاهلا هل ينفعك المال امام الناس؟ هل ينفعك المال امام الناس؟ ينفعك عند من لا، عند من لا خلاق له، عند من لم يزن الناس بالميزان الصحيح. لكن عند من يزن الناس بالميزان الصحيح ابدا. صاحب المال له وضعه، وصاحب العلم له وضعه. يقول: وليس لجاهل في الناس مغني، يعني المال لا ينفعك. يقول: وليس لجاهل في الناس مغني، يقول المال هذا لا ينفعك، لا يغنيك. ولو ملك العراق له تأتى، ولو كان يملك العراق، لكن لا ينفعك المال، ولن يرفعك إلى مقام العلماء. سينطق عنك علمك في ملاء، ربطها بملاء، ووجدتها أنا بملاء كما في كتب اللغة. ملاء يعني في الجموع وفي التجمعات وفي الميادين. يقول: سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت. العلم هو الذي سيتكلم عنك، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت، يعني سيكتب عليك ويكون حجة عليك إذا كتمت هذا العلم. ثم يقول: وما يغنيك تشييد المباني، ماذا ينفعك أن ترفع بنايات وتبني عمارة وعماير وبنايات وأسكان إذا بالجهل نفسك قد هدمت. إذا كنت هدمت نفسك، خرست الجهل في نفسك، هذه سنة كونية أيها الأحبة. يعني حتى الكفار، حتى الملاحدة وسلك طريقا يتلس علما حصل ذلك العلم الذي يسعى إليه. ما في محاباة، بمعنى إنسان طلب علم الدنيا، الفيزياء والكيمياء والطب، وسعى فيه ودرس وبحث، سيحصل ذلك العلم. لن تجد غنيا من الأغنياء المترفين من الكفار واليهود والنصارى، تمام، يملك الدنيا وما فيها المليارات، من غير تحصيل العلم أصبح عالما في الفيزياء والكيمياء. ما في محاباة. هذا إذا أراد أن يصبح عالما في الفيزياء والكيمياء لابد أن يسلك طريق العلم الذي سلكوه سلفه في ذلك. وكذلك طالب علم الشرع، إذا أفرغ الإنسان نفسه لتحصيل الدنيا لن يحصل علما. طالب العلم لابد أن يسلك الطريق الصحيح. قال: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم رأس جهلا، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما هدلت. جعلت المال فوق العلم، جعلت المال قيمة المال فوق قيمة العلم، لعمرك في القضية ما هدلت. أنت ظلمت وجرت في الحكم لما رفعت العلم، لما رفعت المال على العلم. لكن من جمع الله ولو بين المال والعلم هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، كما قال كما قال سبحانه وتعالى في قصة طالوت: أتيناه بسطا في المال والجسم. تمام، بسطا في المال والجسم، بسط الله له في جسمه، وبسط الله له في ماله، وكان نبيا أتاه العلم بالوحي. قال: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. ثم قال: وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأته. العلم والجسم، قال علم والجسم، حسنت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، فرق شاسع، البون هو الفرق الشاسع، ستعلمه إذا طه قرأته. يريد قول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. يقول الزمخشري: لكن من جاء بعده إنما أخذنا عنه رحمه الله قال لم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يزداد من شيء إلا من العلم. ليس هناك آية في كتاب الله تقول لنبي صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني كذا، أبدا، ليس هناك إلا هذه آية قل ربي زدني علم. فلم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يزداد من شيء إلا من العلم. قال وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته، لأن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. إذا رفع الإنسان لواء أنه يكسب المليارات إنما أنت ترفع لواء أنك تعلمت العلم عن الله تبارك وتعالى. فعلنا نقف عند هذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن ذكروني إذا قرأت المسيح حتى لا أنسى الموضع الذي توقفنا فيه، لا نريد أن نأخذها بسرعة هكذا، لكن نقف عندها. نقف نأخذ كل يوم 10 بيات 12 بيت. حفظكم بارك الله، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أردتم مسائل المراجع فأنا مساعد لكم المراجع حقت المنهج السالكين، وإلا أو تريدون طريقة أخرى، يعني كل ما ذكرنا مسألة نذكر مراجعها فهو أحسن. طيب أنا أعطيكم مراجع المسائل التي تكلمنا عنها، وكان الظاهر أن الأحسن فتران يدعيها في آخر الدرس أن نأخذها كل مرة في حينها. نعم، طيب احتمال المياه قلنا المسائل التي ذكرناها هي مسألة الماء إذا حافظ على اسمه المطلق أو تغير اسمه بطهارة، مجموع الفتاوى 21 صفحة 25 ولا تكتبها يا شيخ يكون أحسن، 21 شنطة 25 كذلك جزء 21 صفحة 331 هذا يكون في مجموعة فتاوى. المغني جزء 21 صفحة 25 جزء 21 صفحة 331 331 ما في مشكلة. المغني الجزء الأول صفحة 22 المغني الجزء الأول صفحة 22 هذه مسألة. أما مسألة المائعات تطهير النجاسة بالمائعات المغني الجزء الأول صفحة 22 أهو بارج يدعي درك على كل حساب الجزء الأول صفحة 22. طيب أما مسألة المائعات جزء 21 صفحة 475 جزء مسألة المائعات جزء 21 صفحة 475 مسألة مسألة أن النجاسة زيادة ضعيفة وإنما وقع الإجماع على تلك على مضمونها يراجع الضرار المضية في شرح الدرر البهية للشوكاني. الضرار المضية شرح الدورة الباهية جزء أول صفحة 71-72 الضرار المضية شرح الدورة الباهية للشوكاني جزء الأول صفحة 71-72 أما قضية هذه أغلب ما ذكر قضية الشعب والشعب أو الشعب قاموس المحيط. تمام، ترجعون يعني قاموس المحيط وهذا الكتب اللغوية التي طبعت أكثر من طبعة الأصل أنا عندي في الصفحة الجزء الأول صفحة 231 لكن الأولى أن تذكر بالأبواب الفصول. يقال باب الباء فصل الشيء، باب الباء فصل الشيء. تمام، الشعب وهذا مثل لسان العرب وقاموس المحيط. تمام، بمواد، أحسنت، باب الباء فصل الشين لأنهم ينظرون إلى الحرف الأخير هو يجعلونه باب، والفصل يجعلونه من الحرف الأول، فالشعب الحرف الأخير هو الباء، فيقولون باب الباء فصل الشين. إذا قلنا جمل يقولون باب اللام فصل الجيم مثلا، واضح. أما قول النووي إجماع منعقد فهذا يراجع فيه لأن الحديث لا تشربوا في آلات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهم فصحافهم في الدنيا، شرح صحيح مسلم في نفس الحديث هذا. واضح. على كل هناك مسألتين مرت معنا، مسألة إذا صلى المرأة على نجاسة جارية لم تكن صلاته صحيحة ولا يعيدها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في في في نعم، فجاءه جبريل فأمر أن يخلع عليه، ونخرج أبو داود الحديث صحيح الألباني في إرواء الغليب جزء أول صفحة 314، إرواء الغليب جزء أول صفحة 314 حديث 284، إرواء الغليل جزء 314 284. المسألة يرجع إليها تمام، أن قلنا هي رواية الإمام أحمد واختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والنووي تمام، إرواء الغليل جزء صفحة 314 نعم، الحديث رقم 284. وكون أن هذا المذهب ذهب إليه الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام أحمد واختاره الموفق ابن قدامة وكذلك النووي رحمه الله والشيخ المسعدي، يرجع إلى نيل المآرب شرح عمدة الطالب، نيل المآرب شرح عمدة الطالب للشيخ عبد الرحمن البسام، الشيخ البسام رحمه الله، الجزء الأول صفحة 134، الجزء الأول صفحة 134، نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب تمام، الشيخ البسام الجزء الأول صفحة 134. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وصلحكم الله. كما قلنا لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الأسبوع بعد القادم، أسبوع بعد، إلى خير الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.